فلا يحتاج إلى إذن يعني. فقال إذا استأذن فاقتحم الحجاب ففعل، فأرسل إليها بعشر رقاب يعني حتى توفي نذره، فاعتقتهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40 يعني كأنه قال يتحمل عنها النذر، فبعت لها 10 عبيد فاعتقتهم 10 في 10 حتى ما وصل إلى 40. فقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه، هناك تحدد النذر يعني تقول علي مثلا 10 رقاب 20 رقبة، ولكنها لم تحدد، ولذلك هي يعني أقصى حاجة ممكن الإنسان ينذرها ممكن 40 مثلا، أو رأت أن 40 يعني يكفي. ومع ذلك يعني كانت تقول وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه، أن هي تتحلل من هذا النذر. ومن السنة الإنسان إذا نذر نذرا وجد غيره أبر منه أن يكفر يعني عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو طبعا الأولى في حقها أن تكلم ابن أختها وتكفر عن يمينها، فهو أعناها في الوفاء بهذا النذر. قول باب مناقب قريش، هم ولد النضر بن كنانة، وذلك جزم أبو عبيدة، خرجه ابن سعد عن أبو بكر بن الجام، وروي عن هشام بن الكلبي عن أبيه قال كان سكان مكة يزعمون أنهم قريش دون سائر بني النضر، حتى رحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه من قريش، قال من ولد النضر من ولد النضر بن كنانة، وقيل إن قريشا هم ولد فهر بن مالك بن النضر، وهذا قول الأكثر، وبه جزم مصعب، يبدو مصعب للزبير. قال ومن لم يلده فهر فليس، لو فهر بن مالك بن النضر، فليس قرشيا، وقد خدمته مثله عن ابن الكلبي. وقيل أول من نسب إلى قريش قصي بن كلاب، ف روى ابن سعد أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير متى سميت قريش قريشة، قال حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقها، فقال ما سمعت بهذا، ولكن سمعت أن قصيا كان يقال له القرشي ولم يسمى أحد قرشيا قبله، كأن القريش من أول قصي فمن يعني بعده. وروى ابن سعد من طريق المقداد قال لما فرغ قصي من نفي خزاعة من الحرم تجمعت إليه قريش، فسميت يومئذ قريشا لحال تجمعها والتقرش التجمع. وقيل لتلبسهم بالتجارة، وقيل أن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعا فيه فسمي قريشا، وقيل من التقرش وهو أخذ الشيء أولا فأول. وقد أكثر ابن دحية من نقل الخلاف في سبب تسمية قريش قريشا، ومن أول من تسمى به، وحكى الزبير بن بكار عن عمي مصعب أن أول من تسمى قريشا قريش بن بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة، وكان دليل بني كنانة في حروبهم، فكان يقال قدمت عير قريش فسميت قريش به قريشا، وأبوه صاحب بدر الموضع المعروف وكان عليه معركة بدر. وقال مطرزي سميت قريش بدبة في البحر اللي هو القرش يعني سمك القرش تصغير قرش يعني قريش يعني قرش صغير يعني. سميت قريش بدبة في البحر هي سيدة الدواب البحرية، هي بتأكل الناس تأكل أي شيء يقابلها. وكذلك قريش سدت الناس، قال الشاعر فقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشة، فتأكل الغث والسمينة ولا تترك فيه لذي جناحين ريشة، هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا، ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا. وقال صاحب المحكم قريش دبة في البحر لا تدع دبة في البحر إلا أكلتها فجميع الدواب تخافها، وأنشد البيت الأول اللي هو فقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا. قلت الذي سمعت من أفواه أهل البحر القرش بكسر القاف وسكون الراء، لكن البيت المذكور شاهد صحيح فلعله من تغيير العامة. فإن البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية، ثم ظهر لي لأنه قال ولهم آخر زمان نبي، يعني ده كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يشير أن هذا شعر جاهلي، ثم ظهر لي أنه مصغر القرش الذي بكسر القاف. وقد أخرج البيهقي من طريق ابن عباس قال قريش تصغير قرش، ويدب في البحر لا تمر بشيء من غث ولا سمين إلا أكلته، وقيل سمي قريش لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم ويسدها، والتقريش هو التفتيش، وقيل سموا بذلك لمعرفتهم بالطعان والتقريش وقع الأسنة، وقيل التقرش التنزه عن رذائل الأمور، وقيل هو من أقرشت الشجة إذا صدعت العظم ولم تهشمه، وقيل أقرش بكذا إذا سعى فيه فوقع له، وقيل غير ذلك. ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث. الأول قوله كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث، سيأتي في الأحكام رد على من زعم أن الزهري لم يسمعه من المذكور، وأذكر إن شاء الله شرح هذه المسألة هناك. قول من قحطان يعني من جماع اليمن، وفي إنكار معاوية ذلك نظر، لأن الحديث الذي استدل به مقيد بإقامة الدين، فيحمل فيحتمل أن يكون خروج القحطاني والمهدي المنتظر إذا لم تقم تقم قريش أمر الدين، وقد وجد ذلك، فإن الخلافة لم تزل في قريش والناس في طاعتهم إلا أن استخفوا بأمر الدين فضعف أمرهم وتلاشى إلى أن لم يبقى لهم من الخلافة سوى اسمها المجرد في بعض الأقطار دون أكثرها. وسيأتي مصداق قول عبد الله بن عمرو بعد قليل من حديث أبي هريرة، وقول عبد الله بن عمرو يكون ملك من قحطان، بين نعيم بن حماد في كتاب الفتن من وجه قوي عن عمرو بن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر الخلفاء ثم قال ورجل من قحطان والمهدي المنتظر، وقحطان في اليمن يعني، وأخرجه بإسناد جيد أيضا من حيث ابن عباس قال فيه ورجل من قحطان كلهم صالح، وروى أحمد والطبراني من حيث ذي مخمر الحبشي مرفوعا كان الملك قبل قريش في حمير الملك في حمير وسيعود إليهم، وأيضا حمير قبيلة من قبائل اليمن. وقال ابن التين إنكار معوية على عبد الله بن عمرو لأنه حمله على ظاهره، وقد يخرج القحطاني في ناحية لا أن حكمه يشمل الأخطار، وهذا الذي قاله بعيد من ظاهر الخبر. طبعا الراجح أن قول عبد الله بن عمرو أن القحطاني هو المهدي الإيه المنتظر، وإنما أراد معوية أن يبين يعني فض قريش وأن الخلافة فيهم ولكن ما أقاموا الدين. حديث الثاني قوله إنما بنو هاشم والمطلب شيء واحد، هي رواية الأكثر واقع الحموي سي واحد بكسر السين المهملة وتشديد التحتانية، وحكى ابن تين أن أكثر الروايات بالمعجمة شيء، وأن فيها أحد بدل واحد شيء أحد بدل واحد، بس تشكله بأن لفظ أحد لم يستعمل في النفي تقول ما جاءني أحد، وأما في الإثبات ستقول جاءني واحد. الحديث الخامس قوله وقال ليث حدثني أبو الأسود محمد أي ابن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع ناس من بني زرع إلى عائشة وكانت تلقى شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طرف من الحديث الذي أورده موصولا بعده عن عبد الله بن يوسف عن ليث، وفي بيان السبب في ذلك، ولم أره في جميع النسخ إلا هكذا معلقا. وقرابة بني زهرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، أحدهما أنهم أقارب أمه أمنة بنت وهب يعني من زهرة، أنهم أقارب أمه لأنها أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، والثاني أنهم إخوة قصي بن كلاب بن مرة هو جد والد جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور عند جميع أهل النسب أن زهرة اسم الرجل، وشذ ابن قتيبة فزعم أنه اسم امرأته وأن ولدها غلب عليهم النسب يعني إليها، وهو مردود بقول إمام أهل النسب هشام بن الكلبي أن اسم زهرة المغيرة، فإن ثبت قول ابن قتيبة في المغيرة اسم الأب وزهرة يعني اسم امرأته فنسب أولادهما إلى أمهم، ثم غلب ذلك حتى ظن أن زهرة اسم الأب فخيل زهرة بن كلاب وزهرة بضم الزاي بلا خلاف، إن كان ورجح الأول قال إن ده يعني كلام يعني أهل النسب يعني أن زهرة اسم الرجل وليس اسم المرأة يعني. قوله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان والثوري عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الحديث قال قال يعقوب بن إبراهيم وابن سعد بن إبراهيم قال حدثني أبي عن أبيه. أما طريق أبي نعيم فسيأتي بهذا المتن مع ثلاثة أبواب في شرح الحديث، وأما طريق يعقوب بن إبراهيم فقال أبو مسعود حمل البخاري متن حديث يعقوب على متن حديث الثوري ويعقوب إنما قال عن أبيه عن صالح بن كيسان عن عارش كما أخرج مسلم ولفظه غفار وأسلم ومزينة. ومن كان من جهينة خير عند الله من أسد وغطفان وطي. انتهى. فحاصله أن رواية يعقوب مخالفة رواية الثوري في المتن والإسناد، لأن الثوري يرويها عن سعد بن إبراهيم عن الأعرج، ويعقوب يرويها عن أبيه عن صالح عن الأعرج. قلت ولم يصب أبو مسعود فيما جزم به، فإنهما حديثان متغيران متنا وإسنادا، وروى كل منهما إبراهيم بن سعد، أحدهما الذي أخرجه مسلم وهو عنده عن صالح عن الأعرج، والآخر الذي علقه البخاري وهو عن أبي عن الأعرج. ولو كان كما قال أبو مسعود لاقتضى أن البخاري أخطأ في قوله حدثنا أبي عن أبيه، قال حدثني الأعرج، وكان الصواب أن يقول حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج. ونسبة البخاري إلى الوهم في ذلك لا تقبل إلا ببيان واضح قاطع، كان يقول إن دول جبال في الحفظ، يعني محدش يقول البخاري وهم وابن المديني وهم، لازم بيان واضح. ومن أين يوجد وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي، فأخرجه من طريق البخاري نفسه معلقا ولم يتعقبه، ولا يلزم من عدم وجود هذا المتن بهذا الإسناد بعد تتبع عدمه في نفس الأمر، والله أعلم. حديث الثالث حديث ابن عمر، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. قال الكرماني ليست الحكومة في زمننا لقريش، فكيف الحديث؟ وأجاب عن ذلك بأن في بلاد الغرب خليفة من قريش، وكذا في مصر، وتعقب بأن الذي في الغرب هو الحفصي صاحب تونس وغيرها، ومنسوب إلى أبي حفص رقيق عبد المؤمن صاحب ابن تومورت الذي كان على رأس المئة السادسة، دعا أنه المهدي ثم غلب أتباعه على معظم الغرب، غرب يعني تونس والجزائر والمغرب، وسموا بالخلافة وهم عبد المؤمن وذريته، ثم انتقل ذلك إلى ذرية أبي حفص، ولم يكن عبد المؤمن من قريش. كان يقول أن الواقع بيخالف أن إيه، أن سوف يكون هناك يعني من يكون خلفاء ولكن ليسوا من قريش. وقد تسمى بالخلافة هو أهل بيته، وأما أبو حفص فلم يكن يدعي أنه من قريش في زمنه، وإنما ادعى بعض ولديه لما غلبوا على الأمر، فزعموا أنه من ذرية أبي حفص عمر بن الخطاب، وليس بيدهم الآن إلا المغرب الأدنى، وأما الأقصى فمع بني الأحمر وهم منسوبون إلى الأنصار، وأما الأوسط فمع بني مرين وهم من البربر، وأما قوله فخليفة من مصر فصحيح، ولكن لا حل بيده ولا ربط، وإنما له من الخلافة الاسم فقط، كان يقول ملوش سلطان ولا حكم نافذ يعني. وحينئذ هو خبر بمعنى الأمر، وإلا فقد خرج هذا الأمر عن قريش، يعني يكون ما يكون قريشي بيقدم في الخلافة يعني، ولكن يكون من أهل الدين من أهل العلم في أكثر البلاد، ويحتمل حمله على ظاهره، وأن المتغلبين على النظر في أمر الرعية في معظم الأخطار وإن كانوا من غير قريش، لكنهم معترفون أن الخلافة في قريش، ويكون المراد بالأمر مجرد التسمية بالخلافة لا الاستخلال بالحكم الأول أظهر، والله أعلم. حديث الرابع، قال الإمام البخاري له حديث جبير بن مطعم في السؤال عن بني نوفل وعبد الشمس، قدم شرح كتاب الخمس. قوله كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة وابن أختها أسماء بنت أبي بكر، وكانت قد تولت تربيته حتى كانت تكنى به، كان يقال لها أم عبد الله تكنى بابن أختها. قوله وكانت لا تمسك شيئا، أي لا تدخل شيئا مما يأتيها من المال، يقول ينبغي أن يؤخذ على يديها، أن يحجر عليها، وصرح بذلك حديث المسور بن مخرمة كما سيأتي بأوضح من هذا السياق هذه القصة في كتاب الأدب، وسأذكر شرحه هناك إن شاء الله تعالى. قول وقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه، سؤال به على نقاد النذر المجهول، وحد يقول الله عليه نذر ولا يحدد، فيرجع بقى إلى العرف أو إلى يعني أعلى نذر ممكن أن ينذره من هو مثله، وهو قول الملكي، لكنهم يجعلون فيه كفارة يمين، وكفارة يمين في النذر الذي لا يطاق، يعني واحد يقول مالي كله يعني لله وكذا، فصعب أنه هو إيه ينفذه، فيتحلل من النذر كفارة النذر كفارة يمين. والله القول عائشة وصنيعها أن ذلك لا يكفي، وأنه يحمل على أكثر ما يمكن أن ينظر، ويحتمل أن تكون فعلت ذلك تبرعا لتيقن براءة الذمة، وأبعد من قال تمنت أن يدوم لها العمل الذي عملته للكفارة، أي تصبر أي تصير تعتق دائما، وكذا من قال تمنت أنها بدرت إلى الكفارة حين حلفت ولم تكن هجرت عبد الله بن الزبير تلك المدة ما كانت كفارة عن يمينها فندمت على تأخير التكفير يعني. ووجهه بعد الأول أنه لم يكن في السياق ما يقتضي منعها من العتق، فكيف تتمنى ما لا مانع لها من إيقاعه، ثم أنه يقيد باقتدارها عليه أن تكون قدرة على ذلك، أنها عندها مثلا 40 رقبة وكان عبد الله بن الزبير يرسل لها فتعتق، لا إلزامها به مع عدم الاقتدار. وأما بعد الثاني فلقولها في بعض طرق الحديث كما سيأتي إنها كانت تذكر نظرها فتبكي حتى يبل دمعها خمارها، فإن فيه إشارة إلى أنها كانت تظن أنها ما وفت بما يجب عليها من الكفارة. واستشكل ابن التين وقوع الحنث عليها بمجرد دخول ابن الزبير مع الجماعة، إن هي ما كلمته هو دخل اقتحم عليها الحجاب، قال إلا أن يكونوا أن يكون لما أسلموا عند دخولهم، لما سلموا عند دخولهم ردت عليهم السلام فكأنها كلمت معهم، ومن جملة من جملتهم فوقع الحنث قبل أن يقتحم الحجاب انتهى. وغفل عما وقع في حديث المسور الذي أشرت إليه وفيه فقالت عائشة إني نظرت والنظر شديد، إنها كانت ممتنعة أن هي تكلمه يعني، يعني مش مجرد ان هي ردت السلام ان هي تبقى كلمته، ولكن يعني هم يعني ألحوا عليه حتى كلمته حتى كفرت عن يمينها. قالت عائشة اني نظرت ونظر شديد فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، مع ان التأويل الذي تأوله ابن التين لو لم يرد هذا التصريح لكان متعقبا، وجه أنه يجوز لها رد السلام عليهم إذا نوت إخراجه ولا تحنث بذلك والله أعلم، زي إلقاء السلام يعني لو جماعة فيهم مسلمين ونصارى وألقى السلام على جميع بنية المسلمين مفيش بأس، فلا يكون هذا إيه يعني هو خصهم بالإيه بالسلام. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك.